يقول الله عز وجل في آية أخرى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذا كنت عايز ترضي فالإرضاء يكون لمن؟ لله وللرسول، لكن هو أرضي بشر. يقول الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم. شوفوا كمان عدل ربنا سبحانه وتعالى، يعني لو أنت اللي بتتكلم تقول وإذا دعوا إلى الحكم بما أنزل الله تولوا، لا، وأعرضوا، لا، لم يقل عز وجل، قال إذا فريق منهم. وإذا هذه تسمى إذا الفجائية، تفاجأ، تفاجأ أنهم لا يقبلون. لماذا تفاجأ؟ لماذا؟ لماذا فوجئ الإذهان؟ لأنهم قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطاعنا وإحنا بنحب النبي وإحنا كذا وإحنا كذا. تفاجأ لما يدعو إلى الله وإلى رسوله إذا هم معرضون. تفاجأ، أنت متخيل أنه خلاص هيستسلم للأمر، أنه علمك بظاهره وقوله خلاف هذا الذي فوجئت به. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان الحق معاهم كانوا جاري عمال فخير، سيدنا رسول الله قضية واحكم لنا فيها وافصل لنا فيها وانت رسول الله واحنا المتبعين واحنا كذا وكذا، احنا عايزين شرع ربنا مش عايزين كده. ده ساعة الايه؟ لما يكون له هو الحق وعارف ان الاسلام هيحكمه. اذا الذي يحكم الاسلام فيما يوافقه ويتركه فيما يخالف هواه هذا من المنافقين او من اليهود ان شئت، الذين قال الله لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تطبق كتاب الله في مواريث وما تطبقش كتاب الله عز وجل في زواج، مين اللي قال كده؟ كثير من الإخوة الملتحيين، وأنا أكلم من هم من جداتي ومن يختلف مع أخي، يقولوا نتحاكم للشيخ فلان، يقول له اختار الشيخ اللي يعجبك، يختار الشيخ ويبدأ أن يذهب له. أول ما يشعر ويحس أن الحكم مش لصالحه ينخلع يذهب، مش موافق، مش لابد عليه، مش لابد عليه. وإذا كان الحق له يا سلام، أشوف يا عم الشيخ هو مش حاسس بشعر ربنا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ادعاء للإيمان بالقول وهو منافق. ليس هذا رمي لأصحاب سمك النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بذلك، ولكنني أكلم الأطهار. يا أخواني نحن عبيد لله، خلاص سنتحاكم بالعلماء ورثة الأنبياء ما يحكمون به، خلاص ننفذ ونفعل ونعمل مذعنين منقادين في المنشط وفي المكره، لما يكون الحكم لنا وما يكون الحكم علينا. نحن شهداء لله قوامون بالقسط، حتى لو كان الحكم علينا او على انفسنا او على اقربين وذوين. لان الحقيقه مش اريد الدنيا، مش كنت حكمت المشايخ علشان اثبت حق لنفسي، فلما كان علي تركت حكمهم. هذا سلوك المنافقين، على طول قل انا منافق ولا تتردد، ولا تتردد. ده نفسك ممتنع عن جلسه اهل العلم، قل السبب أني منافق. وإن يكن لهم الحكم يأتوا إليه مذعنين، يعني مسرعين مقرين خاضعين. هذا كثيرا ما يحدث، فبيتمايز الناس خلاص، الكل أظهر التزاما ودينا، من الصادق ومن الكاذب. إذا كان في عصر النبي في صادقين وكاذبين، لكن هذه العصور المتأخرة بكل ما تحمله كلمة متأخرة من معنى، ما فهمش منافقين بل هم أكثر. والله إني لا أشك في نفسي ذلك ولا أبادر نفسي. وينبغي على كل مسلم وكل مؤمن أن يشك في نفسه النفاق إذا رأى من نفسه توليا أو إعراضا ولو على جزء من الشريعة، وعدم إذعان الله وعدم خضوع الله راضية بها نفس، مطمئنا بها قلب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، يزيد كثير من المنتسبين إلى الدين والقائلين آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، فوق أنهم يعرضون عن حكم هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء يزيدون عليهم مصيبة أخرى. كان يناقشني فيها أخي الشيخ جمال عبد الرحمن أبو محمد منذ أيام قليلة، أنه يطعن في هؤلاء الذين حكموا عليه. هو ما عارفين حاجة، هو مش بين يوم مسألة، هو علمه على أكثر، هو وسط كذا. يزيد فوق هذه المصيبة التي هي صفة المنافقين، يزيد إليها الطعن في العلماء وفي الدعاء، مصيبة فوق المصيبة. يعني يؤكد باطله ويجري المبررات لهواه واتباع الدنيا ولنفاقه. ايه المبرر؟ مش عارف الحكم غلط، عشان كده ما اتبعتوش طبعا. يعني هو حكم الشيخ ما بيعجبوش اللي بيوافق ايه؟ هواه وعلمه، هو علمه الفاسد الدخيل. قال الله تعالى: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. يا اخواني لما تسمع الايات نزلها على نفسك اول حاجه وشوف انت فيها ولا لا. كل واحد بيقعد يلقي التبعات على الرؤساء وعلى الحكام وعلى، وينسى نفسه في المقام الاول. هذا يتنزل على كل طوائف المجتمع، على كل من قال آمنا بالله ورسوله وأطعنا. نشوف هل صدق عن الناس؟ تفتش في نفسك وفي ولدك وفي زوجك وفي أقاربك وفي من وليت. ليس هذا امتناعا من مناصحة كل من خالف في ذلك، ولكن نفسك نفسك حتى تصلحه وتقيمه. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يفاجأ بإعراضهم وإن يكن لهم الحق تراهم مذعنين، يأتوا إليك مذعنين. يقول الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هو إيه الضغط؟ هم ناس عرضت لهم ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول هم آمنا بالله وبرسوله وأطعنا، هم أعرضوا ليه؟ هم منافقون؟ هل هم منافقون؟ هذه همزة التوبيخ. أفي قلوبهم مرض؟ والمرض هنا هو الإيه؟ النفاق. يعني هو الإعراض ده، هذا الإعراض بسبب كونهم منافقين. خلي بالك، خلي بالك الكلام لنا قبل أن يكون لغيرنا. أنت ليه أعرضت عن حكم الله؟ ليه في المسألة ديت ما قبلتش قال الله وقال رسول الله؟ وأنت منافق؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ ولا أنت عندك شك إن قال الله وقال الرسول دي ما تضبطش الأمور؟ خلي بالك كلام كله توبيخ. أم ارتابوا؟ ولا أنتم شاكين في قال الله وقال رسول الله؟ شاكين إن القرآن ممكن يضبط القضايا الشخصية والقضايا الأسرية والقضايا الاجتماعية والقضايا الدولية؟ أنتم شاكين إن القرآن ما عندوش الكفاءة دي؟ وإن كلام ربنا وحكم ربنا ما يصلحش الأمر ده؟ أنتم منافقين ولا عندكم شك؟ أم يخافون أن يحيف؟ يحيف يعني يظلم، يميل عن الحكم، يجور فيه. ولا أنتم خايفين ربنا يظلمكم؟ ولا أنتم خايفين الرسول يظلمكم؟ أنتم متوقعين أن المنتسبين إلى الله ورسوله يظلمونكم؟ أنتم متوقعين أن حكم الله ظلم؟ أنتم متوقعين أن شرع الله ظلم؟ صراحة كل اختيار لا يؤدي إلا إلى النفاق أو الكفر. اختار، إيه اللي منعك؟ ليه ما رجعش لقال الله ورسول الله؟ هو أنت منافق؟ أظهرت إيمانه وداخلك غير كده وعشان كده ما قبلتش؟ يبقى عرفنا أنك منافق. ولا أنت شاكك؟ والإيمان عندنا مش شك، لابد أن يكون أمرا يقينيا. ولا عندك شك إن في ظلم وفي جور؟ ولا أنت خايف من ظلم ربنا؟ يبقى أنت رميت رب العزة بالإيه؟ بالظلم.

إذا فريق منهم معرضون وإذا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا سلوك المنافقين. فما سلوك أهل الإيمان؟ قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا قال تعالى وأولئك أي المؤمنون الذين قالوا هذا هم المفلحون. هذا هو الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى قاعدة عامة، قاعدة عامة: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق، ويتق هي القاف عليها سكون في قراءة حفص وليست كسرة كما في القراءة أو بعض القراءات الأخرى، ويتقي هنفلاها ازاي؟ القلقلة عندنا الصدمة أقرب للفتح. ويتق، ويتق هي، والهاء هنا الكسرة فيها غير مشبعة في قراءة حفص الهمزة. ويتق هي، ويتقهي أولئك، ويتقهي فأولئك، وليست مشبعة كما في بعض القراءات ويتقهي فأولئك، لا. إذا القاف عليها سكون أقرب للفتح، ويتقى، والكسرة الكسرة هنا غير مشبعة، تعرفين لو مشبعة يبقى بعدها حرف ياء كده صغير يعني مفيش الياء دي. ويتقهي، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، يعني ويتق الله سبحانه وتعالى، فأولئك هم الفائزون. اللي عايز الفلاح واللي يريد الفوز ليس إلا في طاعة الله ورسوله. تمشي عندك يقين من ذلك وأنت في شك، فألحق نفسك بالمنافقين إن شئت أو بالكافرين. أهل الإيمان معنى إيمان يعني تسليم لله ولرسوله. قال الله قال الرسول انتهت. إذا قال قال الله وقال الرسول قضي بالنسبة إليه الأمر، ما دام القول صحيح إلى الرسول، ما دام القول صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يرجع إليه ولا يتوانى في ذلك، لا يتأخر. ما بيقعدش يحسب الأعراف تقاليد الناس هتقول إيه، كل ده جميل سمعنا وأطعنا والتزم ويخشى الله ويتقى. ما الذي يترتب بعد ذلك؟ ليس إلا الفلاح والفوز. يقول الملك الحق العدل وقوله الحق: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا. إنما كان قول إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن سمعنا وأطعنا ثم يتولى فريق منهم. قال الله عز وجل: ومن صفاتهم أيضا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا، هؤلاء المنافقون كثير الحديث. ليس أي قسم، بل أقسم بالله جهد أيمانهم. يعني إيه جهد أيمانهم؟ الأيمان يعني إيه؟ الحلف. جهد الحلف يعني جهد الأيمان يعني إيه؟ لا أعيز واحد يقول لي كده إزاي يعني يعمل إزاي؟ هو بيقسم بالله جهد أيمانه. قول يا أبو البراء. والله والله والله كده في طريقة تانية إزاي جهد فضل؟ أقسم بالله العلي العظيم والله في علاه. يقسم بالله يعني جايب آخر ما عنده في القسم. تشوف كده خلاص ده إن شاء الله بكرة في الجهاد وفي الحرب ده ما شاء الله ده هيسد ما يسدش زي عشر من كتر الحاجة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. لئن أمرتهم بالخروج لا يخرجون. إحنا نسيبك يا رسول الله؟ لا والله لا والله لا والله أبدا. إزاي؟ والله والله والله لو خرجت يا رسول الله سترى ما يسرك وسنكون خلفك رجال لو قطعت أعناقنا. لو تسمع خطب تسمع خطب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. تفتش في نفسك إن كلام السلم غير كلام الحق، والكلام في وقت الرخاء وانت قاعد كده والإخوة حواليك والدنيا حلوة خالص سهل، لكن لما بتتعرض بقى للحديد والنار الكلام بيتغير والمواقف بتتغير بيظهر الصادق من الكلام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. شوف رب العزة سبحانه وتعالى العليم بهذه الصدور. نسأل الله أن ينقي صدورنا ويطهر قلوبنا ويجعل أقوالنا موافقة لأعمالنا. يقول قل لا تقسموا. ليش ليش ليش؟ طاعة معروفة. أنت طاعتك معروفة. أنت أخرتك درس بالحضارة. أنت أخرتك خطبة بتقولها. أنت أخرتك كلمتين حلوين بأسلوب كويس والناس تسمعهم. طاعة معروفة، طاعتك معروفة. طاعة نفاقية، طاعة قولية ظاهرة. لا واقع عند الجن ما تجد بهذه القوة. كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فالناس لهم قوتان، قوة علمية وقوة عملية. فتجدوه عالما في القوة العلمية، لكن عند العمل تجدوه عالميا زي سائر الناس. ما تلاقيش. اقول لك درس في القيامة الليل الناس كلها تطلع ما شاء الله، لكن هو قوته العملية ما فيش كلام. لما بيحضر قيام الليل ما بيقولش ليش. اقول لك درس بر الوالدين، ولما يحضر الموقف مع ابيه او مع امه ما تلاقيش الكلام اللي اتقال ده. يقول لك خطبة المعاملات والبيوع وتصحيح وساعة البيع والتعامل في الدرهم والدينار زيه زي سائر الناس، حريص على الدنيا هواء يقدمه. لا تقسم طاعة معروفة. طاعتكم معروفة ان اكلتكم كلمتين بقلوب وقسم وحلف تحمس وساعة الجد وساعة العمل ما تلاقيش. قل لا تقسموا. يرد الله عليهم ويزجرهم. لا تقسموا، لا تحلفوا على ما تزعمونه من الطاعة والخروج إلى الجهاد. فأولئك اليوم يلعنون الجهاد الجهاد الجهاد بسم الله عزيز تحاكم إلى شرع الله ونقابل هؤلاء اليهود. بكرة هتشوف خلاف ذلك. أيوة أنا أحدثك على ثقة أن ده كلام الله في ذكر هذه الطائفة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم سنبالكم بهذه الأيام نسأل الله أن يرحمه. فتجد لما يجد الجد ويكون الجهاد هتلاقي كل اللي انت كنت شايفهم دول الا من رحم الله، الا من كان صادقا، الا من كان يقينا في القلب، الا من كان مخلصا وقليل ما هو. هتجد ده كله هينفض ساعه الجد مش هتلاقي حاجه الا الصادقين الا المخلصين. جعلنا واياكم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير. والخبرة هي العلم بالباطل. إن الله خبير بما تعملون، يعني عليم بأموركم الباطنة لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. فما تقسمش وما خلي إيمانك عملي، خلي إيمانك واقع، خلي إيمانك حق مش باطل وزور ومهتان وكلمات. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا إخواني نريد الصدق، نريد الصدق. سيبك من اللي حواليك من الإخوة، سيبك من الناس كلها وشوف أحوالك مع الله فعلا فيها صدق ولا لا. راجع نفسك، ما تغترش بدرس سمعته أو حضرته أو قلته. شوف الواقع بتاعك إيه، شوف الواقع بتاعك إيه. يعني حجتني أمس والله ظهرا بعد صلاة أحد القائمين على الدعوة يقول دعوتنا دي ما بنلاقيش فيها استجابة أكثر من 5%، ده إذا وصل 5%. فبقول له أنت متشائم ليه؟ قال لي أنا متشائم ولا حاجة. شوف كده انت عدد الدروس اللي قلتها واسمعها الاخوه الملتزمين معك قد ايه طبقوا منها انت او سواك، هتجد ان الواقع فعلا يا اخواني العمل لما نسمع ما بيتعداش 2% 3% 5% واحيانا 5% بتتراجع اذا دعوا الى شيء لا يوافق اهواءهم. فالمساله يا اخواني هتحتاج واقع عمل. ليه؟ لان هيبقى فينا شبه من اليهود، في علم ومفيش عمل، ودي سبب لغضب الله. قالوا المغضوب المغضوب عليهم قالوا هم الذين علموا ولم يعملوا. مصيبه، كبر مقتا عند الله، يعني ربنا بيغضب غضب شديد ويمقت يكره كره شديد اللي بيقول كلامه ما بيعملوش، لانه فتنه لنفسه ولمن حوله، لانه تضخيم لامر والواقع بتاعه غير كده. خلاص تظن ان ما شاء الله واخوه واخوات والدنيا بخير وخلاص، وساعه الجد ما تلاقيش حاجه خالص. فبيبقى دولت هم فعلا سبب الهزيمه، هم العدو فاحذرهم. انك تبقى عامل حسابك ان هو ده اللي هيبقى ساعه الجد، وساعه الجد ما تلاقيش حاجه. فهذا الكلام مهم يحذرنا الله عز وجل منه. وعشان كده بعدها رب العزه سبحانه وتعالى يبين الامر ويقول: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يقول رسول الله لو كنت أمنا أحد أن يسجد لأحد لأمرت مرة أن تسجد لزوجها. ويا أخوات ينبغي ويا أخوات وتسمع كلام جميل ودرس قلت الباس دليل تلاقيها ما شاء الله في البيت تجد في البيت خلاف ذلك. هذا نفاق. هذه هي علامة النفاق. والعكس صحيح. هي فرحانة الأخ فلان ما شاء الله وتفاجأ إنه زيه زي أي رجل عادي. هذا نفاق. هذا نفاق. ظاهره خلاف واقعي، خلاف باطني. فإحنا أول من يعذب بهذه المفارقة في الدنيا قبل الآخرة. الله لا يخذه ذلك، إنه خبير. إنه خبير سبحانه وتعالى. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اوعى تكون زي هذا الاحمق يقول لك يا اخي الواحد ما شاء الله كويس وماشي ومش عارف واحد ليه ربنا رزقه. لا لا بيع نفسك يا اخويا، لا بيع نفسك مش كده، لا بيع نفسك. هتجد مفارقات قلبيه كبيره. قد يفهم الجاهل من كلامي انه خلاص ما يتزوجش لا وقت ملتزم ولا وقت يتزوج اخ ملتزم، ما هو كده بيطلعوا. يبقى ده ما بيفهمش حاجه في الدنيا كلها. احنا ما نخرج عن الاصول ابدا، ده ترجع الى نفسك مش تخرج عن القواعد. ايوه لا خلاص الواحد مش مهم يكون ملتزم، المهم يكون ملتزم، المهم يبقى قلبه ابيض. يبقى المصيبه اكبر. المصيبه اكبر. يعني اذا كانت صاحبه الدروس وقال الله رسول الله لن نؤثر فيها ذلك الا 5% و10% فكيف بمن بعدت عن قال الله رسول الله ستكون ابعد ما يكون، ابعد ما يكون. اياك والجهاله. لمن يصحح اصحاب الطهر ما عندهم من اخطاء لا يعني هذا ابدا مقارنتهم بالخبيثين والخبيثات. ما فيش مقارنه. لما ياتي واحد كده يقول لك شفت النبي؟ اه عبس وتولى ان جاء ولا عبس. يبقى مش مهم بقى ان النبي اي حد بقى، ما اي حد يعني سبحان الله. بقى لما نصحح للنبي صلى الله عليه وسلم خطا دقيق كهذا الخطا على عين من ربه سبحانه وتعالى يبقى نقارنه بعد ذلك بما ليس بنبي. يبقى جاهل بقى مش فاهم حاجه. لما امسك ابني الطائع الملتزم اقول له يعني صح يا فلان وانت حافظ القران وانت صاحب المسجد يصح تقف في البلكونه كده بالشكل دوت؟ والولد الثاني اصلا اخوه الفاسق شغال موبايل واغاني وبنات وما تقولوش كده. يقول لك شفت اه اخويا يا سيدي اه البلكونه شفته واقف ازاي؟ يبقى فاتي ده انا ولا هو محل اثنين كده. ده بيقارن الزباله بجوهره. لا الجوهره بلاقي عليها قشه بشيلها واقعد انفخ ولمع. الزجاج لما يبقى عليه بصمه صار تلاقي نفسك عمال تمسح وتنظف. لكن مكان المتسخ ما بتفكرش تعمل كده. يبقى عليه الزباله اكوام والوسخ اكوام بتدركه. محدش يفهم كلامي غلط. المعنى بانصح الملتزمين والملتزمات ان يزدادوا طهرا ونقاء وان توفق كل الاقوال اعمالهم. ليس معنى هذا ان يقارنهم لمن لا يعرفون اصلا قال الله وقال رسول الله ولا يتبعون. قال تعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول هو ذا السبيل. طاعه ظاهره وطاعه باطنه. خلوص الاعتصام صحه النيه. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول توكيد لوجوب طاعه الرسول طاعه مستقله. فان تولوا لو انت امرتهم يا رسول الله. قال فإن تولوا يعني فإن تتولوا وضمت التاء في التاء وحذفت إحدى التائين فصارت فإن تولوا. فانتقل من الخطاب مع الرسول إلى الخطاب لهم هم لتأكيد الأمر المبالغة في العناية بهدايتهم إلى الطاعة والانقياد. ماذا نفعل؟ ما هو جواب الشرط؟ إن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خلاص انت ليك حمل والنبي ليه حمل. حملك ايه؟ السمع والطاعة. وحمل النبي ايه؟ البلاغ والبيان. خلاص هو حمله أداء بلغ وأداء. شوف انت بقى اللي عليك. كلام خطير جدا، كلام مخيف جدا. في النهايه النبي هقول لك الكلمتين، قال الله وقال رسول الله اللي جاءوا من السماء ووصل إليك هذا الكلام، بعد كده شوف انت بقى شغلك مع ربنا، شوف حملك انت بقى من السمع والطاعة والالتزام وتطبيق هذه الشريعة وتحكمها في بيتك وفي نفسك. قال تعالى مرغبا، ترغيب وترهيب، وإن تطيعوه تهتدوا. هو عليه حمل وانتوا عليكم حملكم، وكل واحد يؤدي اللي عليه. وخلي بالك انك لو اديت ما عليك واطعت الله واطعت الرسول هتهتدي، هتهتدي في الدنيا قبل الاخره، ربنا هيرشدك في امرك كله، هتلاقي الخير بيأتي وهتلاقي الامور بتيسر، بس طيع الله وطيع الرسول. فاين نظن اننا نجد الراحه ان لم تكن في قول الله وقول الرسول؟ اين نجد الحلول ان لم تكن في قول الله وقول الرسول؟ انت هتحط قول الله وقول رسوله في قول ابراهيم ومحمد وجرجس وجرجس، فين ده من ده؟ وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. الرسول هنا هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بيسموها اللام العهديه، المعهود في الدين لما نقول الرسول يبقى محمد، او الجنس يعني جنس الرسل كلهم، جنس الرسل كلهم. وما على الرسول يعني ما على اي رسول الا ايه؟ البلاغ، يعني التبليغ المبين عن الواضح البين. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا فانما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، فان تولوا فانما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وان تطيعوه تهتدوا، اكتبها في قطعة محفظتك عشان كل ما تفتح وان تطيعوه تهتدوا ترجع لقول الرسول، وانت متاكد ان دي الهدايه الوصول الى الصواب. وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين، من يسمعوا أقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بهذا نقول قد وصلنا إلى الوعد، وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن بعد الحرب. نقول تاني الخطوات للمرة الرابعة نقولها، السورة بدأت بالقسم الأول اللي هو إيه؟ التطهير. لازم المجتمع ده يطهر يا إخواني من الأوساخ، إذا أردنا أن نصل إلى الوعد بالاستخلاف والتمكين وإقامة الدولة لابد من تطهير. فبدأ بعقوبة الزناة وحد الزنا، وعقوبة القذف وحد القذف، وضرب لنا مثال بذلك فيما حصل من أيام محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، لما اتهمت الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وكيف كان أكل ذلك. خلصنا من تطهير المجتمع، وعشان كده أول خطوة الدروس والدعوة والأخذ على يد الزناة والفساق، اللي بيعمل كده بقى بيعمل خطوة قوية وأساسية وحجر أساس في إقامة الدولة والاستخلاف. أول حاجة، فاللي بيبدأ بأن يلزم ابنته وزوجته وشباب وأبنائه ودووه أو ودويه ومن حوله كل من رأى بالنصح والإرشاد والأخذ على أيديهم إلى أن يصلوا إلى بر النقاء، يبقى عمل أول خطوة في إقامة الدولة. ثاني، القسم الثاني من السورة، المجتمع دوت علشان ده المرض وعلاج المرض اللي فات. تاني حاجة الوقاية من المرض، الوقاية من المرض. دلوقتي الأمة فيها أمراض، عالج عالج عالج، طيب بس هيرجع تاني الأمراض دي؟ لا، في وقاية. فجاءت الآيات الآمرة بغض البصر وحفظ الفرج والاستئذان عند دخول البيوت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا تستأنسوا وتسلموا. قل المؤمنين يغضوا، قل المؤمنات يغضوا، قل المؤمنين يغضوا أبصارهم عن خطر وجههم، وقل المؤمنات يغضن أبصارهم بحفظ البصر أو رد البصر وحفظ الفرج والاستئذان والحجاب وإبناء الجلاليب على الصدور والجيوب، وأنكحوا والنكاح والزواج، وحتى الإماء والعبيد لا يكره على ذلك، والذي لم يجد الزواج يستعفف حتى يغنيه الله، صيام ورياضة وعبادة ودروس وصحبة صالحة إلى أن يمن الله عز وجل عليه الزواج. يعمل كده ليقي المجتمع، يديله مناعة. وزي ما قلت لكم هم عايزين نرفع في الزنا والقذف، دعاء دعاء سوء الليل والنهار. لا، أنت من الأول بتقفل لهم الباب. أنا من الأول مش هبص، أنا من أول ما أدخل على فرجي وحافظ فرجي، أنا من أول هدخل الباب الحلال وأتزوج، وإذا ما كانش أنا هدخل في الصيام والعبادة ويكون عدم الزواج سبب في الزيادة في الطاعة، يبقى أنت قفلت عليهم الباب، قفلت الباب وظهرت المجتمع، مجتمع نظيف. تعال بقى، ده في نور، تعال خذ النور، الله نور السماوات والأرض. فجاء الربع الثالث من السورة في بيان أقسام الناس. بعد ما تعمل الكلام ده تلاقي ناس ثلاثة أقسام، ناس أمسكت بهذا النور، ونور الله في قلوبهم كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب من دون نور، ما بعد نور، نور على نور، يهدي الله نور ما شاء، ربنا يجعلنا منهم يا رب. الفريق وهؤلاء أين يجد هذا النور؟ في بيوت الله، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من ذلك اليوم العظيم، يوم يقف الناس بين يدي رب العالمين فيوفون أجورهم. وما تكونش من الفريقين التانيين الكافرين اللي هم في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج ولم يكد يراها. كان ينبغي أن ينظروا إلى تسبيح الطير وتسبيح من في السماوات ومن في الأرض، وإلى حركة السحب وإسجائها والتأليف بينها، وأن ينظروا إلى ما خلق الله من شيء، من دابة تمشي على أربع وهذه على اثنين وهذه على بطنها، وأن الله يخلق ما يشاء. فكان ينبغي هذا أن يردعهم عن الكفر، ولا تكن من الذين يقولون سمعنا وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، لا تكن من الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم بأن مرتهم لا يخرجون، لا تكن من الذين طاعتهم معروفة أنها مجرد كلام. ناس معها نور ودافعة الكفر ومفيش نفاق ومستمسكة، يأتيها الواحد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فهو سألت مش نفسك ايه كلمة منكم ديت؟ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. افادت امرين في منتهى الروعه والاهميه. ده وعد من الله لمن امن وعمل صالح، لكن ادخل كلمه منكم بعد الذين امنوا. منكم يعني من مين؟ ها؟ الذين امنوا، الذين امنوا من؟ يا ترى دي كانت خاصه بالصحابه؟ لا معنى لذلك. حتى بعض المفسرين قالوا كده، امنوا منكم يعني من اصحاب محمد. العبره بعموم النظر لا بخصوص السلام. حتى لو نزلت هذه وعد لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووعد لكل من امن بعدهم وعمل الصالحات، انتم لو امنتم فمنكم، منكم يتحقق له هذا الوعد. يا معقوله؟ حتى لو كان موسى الذي كان ينتظر ان يقتل حتى وان وقع في براكم فرعون، بس حقق مساله الايمان دي مساله اخواني يعني جوهره، المفروض ما نتركها ابدا. حقق هذا الايمان والوعد جايب، وعد الله حق لا يخطئ. يعني عايز اقول يا رب لو انا صرت الايمان الذي تحبه وترضاه تحقق لي هذا الوعد؟ ايه يا عبد؟ هو احنا كنا بنقول الكلام ده هزوا ولعبا؟ هو الكتاب ده كان نازل كده سداد خانه؟ ده اللي بيعدك رب العز حقق المساله دي، حقق مساله الايمان غير مبال بشيء، حققها. لان الوعد لاهل الايمان، وعد الله الذين امنوا منكم انتم يا مؤمنين وعملوا الصالحات. الايمان لازم يكون قريب الايه؟ العمل الصالح. عشان لفت النظر بكلمه منكم، فلا يستبعد الانسان ان يكون من هؤلاء ما داموا مؤمنين من يحقق الله عز وجل هذا الوعد. اللي هيستبعد ويشك يبقى مش مؤمن، خلاص مش هيتحقق به الوعد. اللي بيجرب كده ويشوف الدنيا هتمشي ازاي مش هيحصل الوعد. لازم يكون ايمان يقين وعمل صالح حق موافق لقولي والايمان الذي في قلبي. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. مش هيجي ناس اخرين، لا انتم بس حققوا الايمان والعمل الصالح. ليستخلفنهم في الارض، يعني يجعلهم هم الخلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في مملوكاتهم. وايضا لو خاص بالخلفاء الاربعه محجوج بالايه بعموم الايه. ايه الدنيا خاص بالخلفاء الاربعه؟ مفيش دليل. فلماذا نخص هذا العموم؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. بنو اسرائيل كان فرعون اللي يقول كان بيديهم بالجزمه يبقاش عبر تعبير صحيح. لا، لم يقطع اعناقهم بالسيف محدش يتكلم. محدش يتكلم. طفل لسه مولود ذنبه ايه؟ ده تقطعه رقبته وتحرم من ابوه او تحرم ابوه منه. كان بيذيقهم الوان العذاب، يستضعف طائفه منهم ويذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم. سؤال شغال في الخدمه عنده ولا والرجال مسخرون، ولكن تحقق لهم وعد الله. تحقق لهم وعد الله صح؟ وقلب الله سبحانه وتعالى ملكه واورثهم الارض من بعد. حققوا ايمان، حققوا ايمان لما صبروا وكانوا يوقنون. عندهم صبر ويقين، صبر على هذه الطاعه واستمرار في هذا الطريق، بس يكونوا صادقين. الاشكال يا اخواني، المشكله انك تقول لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا طلت شرق ولا غرب. انت منتسب للملتزمين والمؤمنين انتسابا ملوش واقع. واحنا بنشوف كثره هؤلاء الاخوه الافاضل في ظاهرهم والاخوات، يقول ما ظهرش الخير، يقول بس في خلل، في غلط هنا في الاخلاص والصدق والمتابعه والامتثال والعمل، في غلط يا اخواني. لازم نراجع انفسنا فيه. ده ربنا سبحانه وتعالى فتيه قلة من أهل الإيمان إنهم فتية آمنوا بربهم، قلة ما كانش لا حول ولا قوة، وخلاص راحوا لكهف من الكهوف وأووا إليه وربنا نصرهم وأيدهم وأقام دعوتهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة من آمنوا كلبهم، قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل. في النهاية هم قلة أفراد، طب تحقق بهم، تحقق بهم. طب ما بيتحققش بينا ليه؟ احنا اصبحنا عدد الاخوه بالالوف وعدد الاخوات بالالوف. يا اخواني احنا محتاجين ننظف هذه الجوارح، نطهر هذا القلب، نصحح هذا الايمان، نقبل على الاعمال. احنا لسه المساله مساله ظاهره، واللي بيرمينا كده بنزعل، يقعد يقول انا مش كل حاجه اللحيه والثوب وكده، كلامه باطل. لكن اللحية والثوب ده محتاجة كم من الأعمال والإيمان عشان نوصل لهذه الدرجة. اللي لفت الطرحة على رأسها خلاص بتعتبر نفسها إنها وصلت. كلمة في الحجاب تقول لك متحجبة مسكينة ظالمة نفسها، مش عارفة قدر، مش عارفة إنها كده ولا حاجة، إنها كده متبرجة، إنها كده كاسية عالية. نفس الكلام في الإخوة، هو فاكر بهذا المستوى من الالتزام إن هو كده خلاص هيتحقق النص. لا يا اخوان احنا لسه في اول الطريق، لازم تفهم كده، احنا لسه في اول الطريق. زي ما كده جاهلت وابوك قاعد يقول لك اللحيه لا، وقاعد يقول لك ابن قبله، ولسه لسه دي اول خطوه. هو مجرد ما جاهد في هذه الجزئيات افتكر انه وصل، انه جاهد نفسه ويحضر درس علم افتكر انه وصل. احنا لسه في اول الطريق، الطريق طويل، الطريق اخرته استخلاف وتمكين. فكل المسألة متأخرة عشرات السنوات كده عنا بعد دخول الناس في هذا الالتزام، معناها الالتزام ده لسه مش هو المطلوب. انتبه، وعد الله حق، احنا اللي أخلفنا وليس رب العزة. احنا محتاجين إيمان حقيقي وعمل صالح حقيقي وتضحية بدنيا وأهواء شخصية لله. إن أردنا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن، تمكين يعني التثبيت، يجعل الله عز وجل ثابتا مقررا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. بدل ما انت ماشي جنب الحيطه وحاسس ان الدين مضطر، لا، ده الدين هيكون ممكن له. هو الناس كلها عادي خالص، طبيعي انه ما فيش ربا، طبيعي انه ما فيش زنا، طبيعي انه في طهر، طبيعي انه المجتمع كذا. مش اضح الفساد هو المقرر وسواه هو الخائف المذبذب؟ لا يا اخوان، دلوقتي الاصل كده فساد هو المقرر، المصلحة حكومية بس بشرط ما تكونش منتخب، جمع بس بشرط ما تكونش منتخب، المقرر الفساد والمستثنى الصلاح. لا، هذا الايه بالايه، وليمكنن لهم دينهم، الممكن لهم الثابت المقرر هو الدين، والفسق والفجور والعصيان هو اللي على الهامش، هو المطرود، هو المنبوذ. وليمكنن لهم دينهم اللي هو دين الايه، ورضيت لكم الاسلام دينا. فذكر الاستخلاف اولا هو جعلهم، ثم ذكر التمكين، فافاد ذلك ان هذا الملك ليس على وجه العروض والطرود والشقاء، بل هو على وجه الاستقرار والثبات. مش استخلاف كده ناس خدت خلافه شويه وعدت، لا، ده استخلاف وممكن له، في اصول لهذا الاستخلاف، ليه جذور عميقه، ممكن له. قال وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اي أيوة والله يا اخواني احنا عايشين في مخاوف عظيمه جدا، مخاوف كبيره في الحقيقه، خوف من كل شيء. التزام يعني فيه مخاوف، مخاوف عالميه ودوليه، ومخاوف داخليه، ومخاوف اسريه وعائليه، غربه في غربه في غربه في غربه. هنتقل بس مش عارف ابويا هيقول ايه، خايفه والله ابويا يمنعني، ده منعني، ده هيطلع امي، ده جامع لعمي، ده جاي العمده، ده جاي مخاوف عشان طاعه يسيره كهذه الطاعه. مخاوف، مخاوف من كل شيء، مخاوف من ان ينصر اخا له مسلم في دوله مقاهره، خايف. يقولوا بيعين هؤلاء المجاهدين، يقولوا عن الخايف من كل شيء. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، كانوا في خوف من الاعداء، مخاوف دائما ان العدو هيداهمنا، مخاوف دائما ان دول الكفر هتجتمع علينا، وفي كثير من الملتزمين عندهم المخاوف دي، وهم حقيقون لهذه المخاوف، مش حقيقون إقرارا لمخاوفهم، ولكن نتيجة طبيعية. يقول لك بدأوا بالعراق وهم في فلسطين والدور على مصر. تسمع الكلمة دي كتير جدا، الكلمة دي بتهز كثير من الناس في خوف. قال ولا يبدلنهم، لو آمنوا عملوا الصالحات، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تعالوا نطبق الكلام ده على حال المسلمين اللي نزلت فيهم هذه الآيات. المسلمون قبل الهجرة كانوا قليل، كانوا قليل في خوف شديد من المشركين، متخفيين في بيت الأرقم ابن الأرقم دار. كانش عندهم الجرأة يقولوا درس جهاد. لا، بعد هذا التخفي لا، مضطهدون بالمحاصرة في شعب أبي طالب. بعد هذا التخفي يجر في أرجل الخيول اللي يتمسك فيهم من أهل الإيمان ويعذبوا عذابا شديدا، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة صدلا بظل صلى الله عليه وسلم، ألا تستنصر لنا؟ أنت مش شايف الدنيا مبهدلة ومبهدلين الإخوة والأخوات والصحابة. قال سبحانه وتعالى: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. عشان يدخل مكة فاتحة مظفرة وجيوش وفتوح لبقى جنوب شرق آسيا وأفريقيا والأندلس، بدلهم من بعد خوفهم إيه؟ من قوامين بالليل، صوامين بالنهار، التزام في المعاملات مع ازواج مع اولاد، لغوا الربا ووضعوه تحت اقدامهم، وطهروا المجتمع من الزنا، ورجموا هذه الزانيه وهذا الزاني المحصن، وجلدوا هذا ومنعوا هذا من القلب، اقاموا الحدود واقاموا الدين. خلاص، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. فصارت لهم خلافه وممكن لهم في دينهم، وبدلهم الله عز وجل من بعد هذه المخاوف. أول الآية وعد الله من؟ الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات. وآخر الآية قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو ده الشرط، هو ده الشرط، عبادة الله غير مشركين بعبادته شيئا، الله وفقط، الله وفقط. لا تدمقكم دنيا وأنا التزام بقى حقق بمكاسب وهو حاجة كويسة وهو مش قال كل ده مين لله. أهل أن يعبد، حقيق أن يركع له ويسجد سبحانه وتعالى. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خلاص حققوا الكلام ده وتحقق لهم وعد الله. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ترجع تاني العدو يجيهم على دماغهم وينزع منهم الخلافة وينزع منهم التمكين ويرجع الأمر زي ما كان. سنة لله عز وجل، سنة لله. مؤمنين عبد لله يعملون الصالحات ويتبعون دينه ويحكمون شرع، أهلا وسهلا. استخلاف وتمكين والدنيا كلها تعمل يوم ألف حساب، وفتحات الدنيا قبل الآخرة. خلاف ذلك انتظر. ومن كفر بعد ذلك، بعد هذه النعم وبعد هذا الوعد، واستمر على الكفر، فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الطاعة الطاغون. قال الله في بيان هذا الطريق: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا يا رب، ومكن لنا ولدينك في قلوبنا وفي أرضنا. أسئلة؟ ما معنى الكلمات التالية؟ يتولى مذعنين، يحيح، يحيح جهد أيمانه، طاعة معروفة، لا يستخلفنه، اذكر الايات الداله على المعاني التاليه. السؤال التالي: من دعي الى كتاب الله وسنه رسوله فاعرض فهو منافق، معلوم النفاق. ثانيا: وجوب التحاكم الى كتاب الله. ثالثا: يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة والقائمين عليها، وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة.